شوفوا الشرف يا بناتي، إن من اتبع ديني كان من ورثات، هذه ورثة محمد. فاكرين القصة؟ فاكرين قصة الصحابة اللي كان أحدهم دائم بين السوق ووجد الناس تشتري وتبيع، فقال لهم اذهبوا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيما ميراث محمد، يقسم في المسجد ميراث محمد. رجعوا للمسجد عشان يشوفوا إيه ميراث في المسجد، لقوا دي حركة القرآن، علم هو ده ميراث بناتي، هو دي ورثة الأنبياء، الله يرزقني بإياه. ولذلك ده الميراث الحقيقي، تحزنيش إن ما كنش عندك ميراث من والديك، أو يقول لك يا حال والديك لا يملك ميراثا ينقل إليك الميراث، مش ده المهم. كم إنسان عنده الميراث لكنه يموت على المعصية، وكم إنسان يملك لكنه لا يعرف قدر النعم، وكم إنسان يمتلك لكنه لا يعرف ربي سبحانه وتعالى، وكم إنسان لا يملك لكن يعرف طريق الطاعة، وكم إنسان لا يملك لكنه يعرف ما هو المطلوب منه، وكم إنسان لا يملك لكن في حقيقة الأمر عنده ميراث الأنبياء، وهذا هو الباقي الدائم. إذن من قام مقامه مقام النبي صلى الله عليه وسلم من ورثته القائمين بدينه والموقنين بما أنزل ربي على نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنهم لا يوصف بهم غيرهم، هم دول ورثة الأنبياء، ولا يكون أحد مثلهم أبدا، مش حد يستوي معهم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستوي العالم والجاهل؟ هل يستوي الطائع والعاصي؟ هل يستوي المتذكر والغافل؟ هل يستوي القلب يلين لما بيسمع آيات ربي تطلع عليه والآخر الذي يسمع آيات ربي فعلت؟ لا يستوي والله يا أحبائي. هل تستوي سعادة هؤلاء مع شقاوة الأشقياء الذين أعرضوا عن الله؟ هذا مقبل على الله فسعيد بإقباله على الله، سبحان الله، ما أجمل السعادة بالإقبال على الله عز وجل، ما أجمل السعادة الحقيقية. إن الإنسان مش لازم يكون عنده مال، لكن يكون عنده إقبال على الله عز وجل، فأكون سعيدا بهذه الفضل وهذه النعمة، كما ذكر ربي أفمن كان على بينة من ربي يستوي هذا والذي ليس عنده بينة من ربي. فقال فيهم ربي سبحانه وتعالى لا يكون أحد مثل هؤلاء، فقال أفمن كان على بينة من ربي، بينة بالوحي، بينة بالمسائل الفقهية، بينة بدينه، بينة بما يرجيه من النار، بينة بما يحبه ربي ويبغضه، بينة بالطاعة لتقربك من الله، بينة بإن عنده بينة فقه. انت جيت للدنيا دي، واحد تاني يقول ايه جئت لا أعلمه، مش عارفة كده، ولكن أتيت، تعرفين الكلام الفارغ اللي واحد كان يقوله كده ده، ولكني أتى هو يعني، ولكن هو مش عارف هو جاء في الدنيا ليه وخرج ليه ومن أسق، هو ما عندوش فكرة إن ربي سبحانه وتعالى لأن جهلي يقول في كتابه الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزقا وما أريد أن يطعمون، إن الله رزق القوة المتين، يعني بمعنى أصح أنت جيت للدنيا للعبادة، أنت أتيت لهذه الدار الدنيا لأمر هام في حياتي جدا، أنت أتيت للدنيا لأسعد شيء ممكن تسعى لي به، لو كان الطعام والشراب فذلك إذا تستوي مع البهائم، لو كان بس الإنسان بيأكل ويشرب وينام يبقى يستوي حالنا محل الإيه إلى أولئك إلى إيه كان أنهم أضلوا. لكن لو جيت وأنت فاهمة أنت جيت ليه، جيت عشان تتبع من ربي، جيت لتعبد ربي، جيت لتطيع أمر ربي، جيت لتفهمي فقه المسألة. ولذلك لا يستوون بالوحي، فمن كان على بينة من ربه بالوحي الذي أنزل الله فيه المسائل، أنزل كل شيء، فالوحي الذي جاء به ربي سبحانه وتعالى أنزل به كل علم، كل ما يحتاجه الإنسان، لم يترك شيء أبدا، لم يترك ربي شيء أبدا يحتاجه الإنسان إلا وضحه في كتابه الكريم، إلا وضحه في كتاب الكريم وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. أنزل الوحي بالمسائل المهمة والدلائل الظاهرة، ولذلك كانت البينة. يقول ربي هذه بينة إن لما أنزل كتابي أنزل كتابي بكل ما يعلمك الخير وما يصرف عنك الشر. دي بينة أن الكتاب ده معني من؟ من عند ربي سبحانه وتعالى. ويتلوه شاهد من؟ يعني ويتلوه بقى؟ يعني يتلو هذه البينة والبرهان برهان آخر. شايفين المعنى يا بنات؟ ويتلوه شاهد من؟ يعني يتلو هذه البينة والبرهان اللي هو الوحي وما جاء به من الحق، يتلو شاهد آخر. إيه هو الشاهد التاني بقى؟ الفطرة السليمة. قيل لو ألقي طفل في صحراء وجاي دعوة يدفع يرفع يديه للسماء كده لما، لأن ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ على الفطرة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لوث، ما الذي يلوث فطرتنا؟ المعصية والبعد عن الله والصحبة غير الصالحة والانشغال بالدنيا والبعد عن الله وعدم فهم كتاب الله. كل هذه الأشياء يا حبائي تبع للإنسان على الفطرة السليمة. ينتبع هواء. أفمن كان على بينة من ربه. شوفي التاني بقى زوين له سوء عمل فرآه إيه؟ سبحان الله. وغاء ذكر ربي سبحانه وتعالى أهل الهوى إنه بيعبد هواء. فضل عن الحق اللهم سلم اللهم سلم. إذن المسألة الشغل التاني إن فطرتك السليمة اللي تولدي عليها إنك بتكوني على الفطرة بتكوني على الدين. أول ما تلوث الإنسان بيبعد عن الدين. أول ما تلوث هذه الفطرة السليمة تجد الإنسان بقى إيه؟ منحرف. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيهم ماء غدقا. ولذلك قيل وشاهد الفطرة المستقيمة والعقل الصحيح. لو العقل الصحيح أحبائي يميز بين الخير وبين الإيه؟ الشر. يميز بين الحق وبين الباطل. يميز بين الطاعة وبين المعصية. يميز بين حلاوة القرب من الله عز وجل وشقاوة البعد عن الله عز وجل. يميز العقل السليم. لذلك أول ما بيستقيم العقل أول شيء بيرغب فيه، طب ما هو الطريق للاستقامة؟ نقول له أول طريق للاستقامة اقرأ كتاب الله وافهم كتاب الله وتدبر كتاب الله، افهم يعني افهم شرحه وإن مطلوب من كتاب الله عز وجل وإن مطلوب منك في كتاب الله عز وجل هتستقيم، يستقيم قلبك ويستقيم عقلك. اللهم ارزقنا يا رب العالمين. وهو شاهد الفطرة المستقيمة والعقل الصحيح حين شهد حقيقة ما جاء به ربي وما شرعه وعلم بعقله إنه حسن. هل يعني لما تيجي تنظري إلى الخير تحسي بقلبك السليم أو إن هذا سبحان الله الأمر إيه؟ يسعى للإنسان بهذا الحسن لو كان العقل سليم، فيزداد بذلك إيمانا إلى إيمانك المؤمن. كل ما يقرأ كتاب الله، كل ما يجلس في مجلس يذكر فيه الله، كل ما يتعرف من هو الله يستزيد إيمان، يزيد إيمان على إيمان. والذين اهتدوا زادهم وأتاهم. إذن كل ما بتقربي من الله عز وجل سبحان الله يرزقنا ربي يا ربي وإياكم ويرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. كل ما تستزيد القرب يزيدك ربي هدى ويزيدك ربي تقوى تلمسيها في حياتك. كل ما تبتدي سبحان الله تتقربي من الله عز وجل تجد نفسك ابتديتي ايه؟ ينزل على قلبك سكينة، تطمئن بذكر الله، تحس بسعادة. يمكن يعني سبحان الله لو يعلم أصحاب القصور ماشي سعادة في قلبك بتقوى الله لكما قيل في ذلك أو في الأثر ما قال في هذا الأمر. إذن ويتلوه شاهد من برهان الثاني أحبائي وشاهد منه شاهد الفطرة المستقيمة والعقل الصحيح أن شرع ربي هو الجميل وأن شرع ربي هو الذي يسعد وأن الإقبال على الله عز وجل لا ينجو العبد إلا بالإقبال على الله عز وجل. ويعلم العبد ذلك. وثم شاهد ثالث. إيه هو الشاهد الثالث؟ كتاب موسى. يبقى الشاهد الأولاني اللي هو إيه؟ إن ما تيجي تقرأي كتاب ربي تلاقي فيه كل فيه حسن. لما تيجي تشوفي فطرتك السليمة تجد فطرتك السليمة تبينك إن إيه؟ تستقبله بإيه؟ تقولي فعلا هو ده هو ده الخير، هذا فعلا في كتاب ربي النجاة. ثم كتاب موسى يؤكد أن كتاب ربي سبحانه وتعالى القرآن حق، فكتاب موسى شاهد آخر، التوراة جعلها ربي إماما للناس ورحمة، يشهد للقرآن كل الكتب السماوية، تشهد القرآن والرسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدق. لكن لم نعتر القلوب الفساد ابتدوا سبحان الله ينكروا إيه؟ القرآن، ويحد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول يشهد لهذا القرآن بالصدق كتاب موسى فيما جاء به من الحق، أفمن كان على هذا الوصف وتواردت عليه الشواهد وقامت لديه الأدلة باليقين، أفمن كان على بينة من ربي وعرف ده كله أن هذا هو الحق كمن هو في الظلمات، أفمن يستوي، هل يستوي اللي تعرض اللي اقترب وزاد وزاد إيمان وزاد عمل وزاد قرب وأقبل على كتاب ربي وأقبل على فهم دينه وبعد عن أصبح كان في ظلمات، كان في جهل، في ظلمات الجهل، الجهل يا بناتي ظلمات، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمان مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أول ما قلبك يحيا بكتاب الله أعرف أن أنت أصبحت في نور، أول ما قلبك يحيا وتشعري كده وأنت قاعدة في ظل ما يطلع عليك من آيات ربي أو ما يشرح من آيات ربي سبحانه وتعالى وتجدي صدرك انفسح، أعرفي أن ذلك هو النور. وعلى قدر توحيدك لله بعد ما فهمت من هو الله عز وجل، على قدر ما تنزح صدرك يتسع، هذا هو النور يا أحبائي. وعلى قدر ذلك النور الذي في قلبك تكون سعادتك، كل ما يكون النور اللي في قلبك ده أزياد الإيمان، نور الإيمان، نور الطاعة، كل ما كانت سعادتك أقوى، كل ما كانت سعادتك أكتر. لأنه الناس تظن أن الدنيا فيها من السعادة ما ينسيها الله عز وجل، بعض الناس كده تظن ذلك، فتنسى ربي بالإقبال على كل ما تظن أنه يسعدها بالمال، جمع المال، متع الدنيا الزائل، كذا كذا. وفي حقيقة الأمر تدور الأيام ويجد الإنسان الذي يسعد بذلك مفلس، ولا يسعد بذلك إلا من فهم ذلك وانتقل من ظلمات الجهل إلى نور العلم. العلم نور يا بناتي، أول ما يبتدي الإنسان يتعلم العلم نور فعلا، تجد أن سبحان الله العلم يحرسك، يحرس حياتك، تجد نفسك لو كلمتي كلمة هتحرسك الآن، هتظبطي كلمتك، لو نمتي حتى نومة هتنامي صح، لو استيقظتي هكون وقتك مغتنم صحيح، لو خرجتي كل حياتك هتبقى مقاسة بإيه؟ بعلمك الشرعي، لن تقتربي إلا بما يقربك من الله عز وجل، ولو وقعتي في أي شيء بعينك على الله عز وجل تقولي إيه اللي عملته ده، تظلي تأنبي نفسك وتزعلي من نفسك وتضربي على نفسك، لأنك عارفة إن النجاة في حاجة واحدة فقط، فقرب من الله عز وجل. هؤلاء في ظلمات وهؤلاء في جهالات والآخرين في نور، يقول ليس بخارجين بخارج منها، لا يستوون عند الله مع عباده الذين على بينة، لا يستوون عند الله مع عباده المتقين، لا يستوون عند الله مع عباده الذين شغلتهم طاعة ربي عن المعصية. أولئك يقول ربي حين سبحانه وتعالى، أولئك أي الذين وقفوا، يعني ربنا سبحانه وتعالى وفقهم لقيام الأدلة عندهم، يؤمنون بالقرآن حقا. اللي يؤمن بالقرآن هو اللي عنده، اللي رجحت الأدلة بقى عنده نور في قلبه، ما عندهش أبدا شك، يقرأ كتاب الله، من أول ما يقرأ كتاب الله يسعد، ذلك الكتاب لا ريب فيه أبدا، ما فيهوش شك أبدا أبدا، لا يجعل في قلبك شك لكتاب الله عز وجل. سبحان الله يا أحبائي، أنا بحب أشوف هم العاجل اللي دخلوا في الإسلام، تيجي كده امرأة بتقول يعني بدل ما دخلت في الإسلام وكانت هي تحدي القرآن، كانت تجادل يعني لحد ما قرأت القرآن واستقامت فترة تاني مرة تانية، من في الأولى كانت في الأول مستقيمة لحد ما تلوثت، فاستقامت فترتها بعد ما قرأت القرآن والقرآن مترجما، وهي تروي عن إسلامها تبكي بكاء شديد لا يبكيه مسلم حق تولد على الإسلام. سبحانك يا ربي. هو ده الإسلام بقى ما تباشر حلاوته والإيمان لما يباشر حلاوته الطرق تجد القلب يسعد والقلب يرق والعين تدمع والقلب يقبل على الله والقلب يحب ربي سبحانه وتعالى يثمر لهم إيمانهم كل خير. يثمر هذا الإيمان من كان على بينة يثمر له إيمان كل خير كما جاء فيه كما قال ربي سبحانه وتعالى. يعني هؤلاء أولئك يؤمنون به يعني بالقرآن ومن يكفر به بالقرآن ومن يكفر بالقرآن بقى السعادة لمن يؤمن بالقرآن السعادة لمن تعلق قلبه بالقرآن السعادة لمن شغل القرآن بنتي. سبحان الله ما تيجي في الإنسان مهما كان عنده فراغ لما يجي الإنسان يقول أنا عندي فراغ شديد تعرفي إجابتي ليها بقولها إيه؟ بقولها إذا أنت غير منشغلة بالقرآن. لما واحدة تقول لي أنا عندي فراغ شديد أو لا إذا أنت غير منشغلة بالقرآن. والله عندي في البيت وعندي أقولها إذا أنت غير منشغلة بالقرآن. والله لو الإنسان منشغل في القرآن بالقرآن لا يجد لا ملل ولا سأم ولا فراغ. طب منين؟ منين؟ ده انت عايزه تحفظي وتثبتي. ده انت مش لاقيه الوقت عشان تثبتي، ده انت بتحتاجي تثبتي الصوره دي تقومي الصوره دي تروح منك تقومي تاخدي الصوره دي، تقومي تاخدي الصوره دي لا الصوره دي تروحي تاخدي الصوره دي، طب لحد العمر كله. ولذلك هذا عظمة القرآن، حتى لما النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك قال ايه؟ ده فضل من الله، حتى وانت بتنسيه فضل من الله، ازاي؟ عشان ترتبطي بيه. عشان ترجعي عشان ما تسيبوش ابدا عشان كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في تفلت القران قالنا لنا شاهد التعهدوا التعهدوا اوعوا تسيبوه اياك تتركوه اياك تتركوا تثبيته اياك ولذلك مهما بلغتي من العمر لابد ان يكون لدي استمراريه مع القران خدتي من الاول خدي من الاخر خدتي من الاخر خدي من الاول خدي من النص خدي من هتعيدي بعد ده كله حتى لو قلت بيتفلت مني لما تلقي ربي الرحيم ويقول لك في كتابي الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا تظني ما ظنك برب العالمين تعبتي في القرآن تنسي القرآن اتعبي معلش ما ظنك لما تلقي ربي تقول والله يا ربي أنا تعبتي علشان أثبته لكن ما ظنك يثبت ربي سبحانه وتعالى الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا والاخره ويضل الله الظالمين وينفع الله ما شاء ثبتي وعيش مع القران وعيش حياتك بالقران اسعدي والله لن تجدي خير من يجلس معك او جليس او صاحب يدوم صحبته الا القران ما في صاحب يدوم صحبته معك الا القران ما في صاحب يزيدك كل ما تصاحبيه الا القران ابدا الصاحب ممكن النهارده صاحبتك تصاحبك وبكره تقعد ترفعها عنك وبكره يعني القلب يتقلب القلب لكن القران كل ما انت ماسكه فيه بتزيدي كل ما انت ماسكه في القران متمسكه به بتزيدي ولذلك لا يستوي هؤلاء مع هؤلاء ابدا اللي على بينه من الغد نعم احسنتي ولذلك هنا نقول يا احبائي ومن يكفر به أهل الشقاوة ده هنا بيننا بفريق السعادة وأما أهل الشقاوة ومن يكفر به بالقرآن يقول ربي من الأحزاب أي سائر طوائف أهل الأرض المتحزبة على رد الحق اللي هو القرآن لا مش مقتنعين لا مش مصدقين يقول ربي فيهم هؤلاء الطوائف في أهل الأرض في الأحزاب من الأحزاب أينما قالوا أينما كانوا قال ربي فالنار موعده اللهم سلم اللهم سلم فالنار موعده يعني لا بد أن يرد النار نسأل الله العفو والعافية فيقول ربي لنبيه صلى الله عليه وسلم فلا تكن في مرية من أدنى شك ابتلأ كتاب هذا الكتاب الجميل ذلك الكتاب لا ريب فيه لا في أدنى شك فلا تكن في مرية من أي في أدنى شك لأن هذا الكتاب إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ما قالش بعض الناس في هذه الآية ولكن أكثر الناس تيجي تشوفي أحوال الناس أو تعودي في مكان مثلا تلاقي كم من الإنسان على طاعة وكم من الإنسان على لهو وكم من الإنسان من الناس على غفلة وكم من الإنسان على إعراض من الله عز وجل. حتى لو مشيت في الشارع كده شوفي كده أحوال الناس بالطريقة. مهما خالفك من خالف لكن ربي يقول إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. لماذا لا يؤمنون لأحبك؟ قيل لا يؤمنون إما جهلا منه وضلالا وإما عنادا وظلما. جهلة تيجي واحدة تتكلم بقى وتتنطع في الدين وتقعد تفتي كده في الدين وهي مش عارفة حاجة في الدين أبدا. مثلا على سبيل المثال تقعد واحدة تقول إيه الحجاب للمرأة دي عادة جاهلية. يعني أنت عرفتي كده في كتاب ربك قرأت سورة الأحزاب وقرأت سورة النور. إذن إما يكون جهلا أو تيجي واحدة مثلا تسألك دلوقتي في الحكم دلوقتي هو بجد الحجاب واجب ولا مستحب ولا مكروه. إما جهلا أو إما يكون ذلك. يقول في التفسير في تفسير هذه الآية إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. إما يكون ذلك جهلا برفض الحق وإما يكون ضلالا لأن الضلال عكس الإيه الهدى ما يكونش على هداية. لأن أعظم شيء يا بناتي في حياتنا بنتمناه الله وإحنا بنقول كده النهاردة وأنا داخلة كده كان في حد سمعته بصوت خفيف كده بقول الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي رب أن هذا من الله. مين اللي هداك؟ مين اللي فتح لك هذا الطريق؟ مين اللي حببك في الطاعة؟ مين اللي حببك في القرآن؟ من اللي حببك في سماع آيات ربي سبحانه وتعالى الذي اختار عبد الطريق ربي سبحانه وتعالى استطاعك الله جعله ليكون مستقيم الأخيار. إما يكون جهلا وأما يكون عملا. ما هو برضو الإنسان البعيد عن الله على يعني وجعلنا على قلوبهم أكنة أي القهوة وفي أذنهم إيه وقرأ وإيه ترعون إلى الهدى سبحان الله يا أحبائي. وإما يكون ظلما وعنادا وبغيا. ممكن يكون عارف الحق حتى يقول لك والله كل الكلام ده عارف والله كل الكلام ده فهم والله اللي انت بتقوليه ده حاجة جديدة انت بتقوليها حاجة جديدة والله فهمه والله فهمه ده كله. طب لماذا لا تهتدوا بهداية ما أنزل ربي؟ عنادا عنادا وظلما وبغيا. وإلا فمن كان قصده حسنا وفهمه مستقيما فلا بد أن يؤمن به. اللهم اجعلنا منها. لو كان عقلك سليم وفهمك صحيح وقلبك جميل لازم تهدي ولازم تقبل عليه فلا بد ان يؤمن به لانه يرى ما يدعو الى الايمان من كل وجه. لانه بيجد في القران ما يدعو الى القران في كل وجه سبحان ربي. لما تيجي تقراي لا يدعوك الا الى خلق جميل لا يدعوك الا الى طاعه لا يدعوك إلا صلة رحم لا يدعوك إلا البر والدين لا يدعوك إلا لترك الظلم لا يدعوك إلا للستر لا يدعوك إلا لغض الطرف لا يدعوك إلا لحسن المعاشرة. يدعو إيه القرآن؟ القرآن يدعو في إيه بناتي؟ القرآن لا يدعو إلا بالخيرات. فالعقل السليم يستقيم مع القرآن وتتبدل حياته بسماع آيات ربي سبحانه وتعالى لأنه يدعو إلى الإيمان يرى ما يدعوه إلى الإيمان يدعوه إلى الإيمان بالله في كل خطوة في كل وفي كل وجه. يقول ربي سبحانه وتعالى في الآية التي تلي ذلك ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. من هم الظالمين يا بناتي بقى؟ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. ده بس ما ظلموش نفسهم بس ده كمان بيظلم غيرهم. وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون من الخسران من الغافل من الظالم سبحان الله آيات بينة يا بناتي مش محتاجة تتشرح فهمتيها بقلبك وفهمتي ما تدعو ليه يخبر تعالى أنه لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا وما أكثر من يفترى على الله الكذب الآن يدخل في هذا كل من كذب على الله بأنه نسب الشريك افترى على الله كذب لأن الله ربي سبحانه وتعالى لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء إذا كذبوا على الله عز وجل نسب له الشريك أو يكذب على الله كل من وصف ربي بما لا يليق بجلاله أو كذب على الله من أخبر عن ربي بكل ما لم يكن ربي أو كذب على الله بادعاء النبوة كل ذا كذب على الله أو غير ذلك من الكذب على الله كثير الكذب على الله يا أحبائي الكذب على الله أن الإنسان يقرأ كتاب الله ويحوله إلى ما تكون أو ما ترضاه نفسه هواه يتبع هواه فيفتري على الله الكذب يحلل لنفسه ما حرمه ربي ويحرم على نفسه ما أحله ربي ولذلك قال ربي فيهم من أظلم من هؤلاء هؤلاء الذين ذكرهم ربي أعظم الناس ظلما لأنه لما ربي سبحانه وتعالى قال في كتابه إن الشرك لظلم عظيم يعني أعظم الظلم إن الإنسان يتخذ الله يد وهو الذي خلقه سبحانه وتعالى وقال ربي سبحانه وتعالى أيضا في كتاب الكريم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أعظم الظلم إنك تدعي حجر ولا تظن إن حجر ينفعك ولا تظن إن خمسة وخمسة تنفعك ولا تظن إن حبرة تنفعك ولا تظن إن كل هذه الأمور الشركية أو الطفحة ولا بيت غير بيت رب ينفعك أو تظن إن النذر لغير الله من الأضرحة ينفعك إما أنت اتخذت لله ند هو اللي خلقك والذي يملك وحده ذلك ومن الله وحده سبحانه وتعالى إذن ادعيتي أشياء لغير الله وهي لا تكون إلا لمن لله وحده فكان الإنسان ظالما بذلك الكذب على الله فهؤلاء أعظم الناس ظلما يقول ربي سبحانه وتعالى فيهم مآلهم إيه وأحوالهم إيه أولئك يعرضون على ربهم كلنا نعرض على الله في يوم شديد يا أحبائي يوم شديد اللي يحكم فيه عدل اللي ينصب فيه موازين القسط ليوم القيامة لا تظلم نفس لن تظلم نفس في ذلك اليوم أبدا أبدا لن تضع لك مظلمة علشان كده بقول لك الظلم الشرك ظلم وكمان أي نوع من الظلم ربي سبحانه وتعالى حرمه على نفسي فإياك والظلم إياك أنك تقف في يوم القيامة وأنت ظالمة في أي شيء تقولي بس أنا ظلمت في كذا وكذا وكذا هنيئا لك أن أنت تذهبي إلى الله وأنت مظلومة هنيئا لك ان انت تقف بين يدي ربي الذي يضع الموازين القسط يوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان ايه مثقال حبه من ايه كل شيء صغير وكبير هتجيلك وهترد اليكي وفي اليوم ده اللي انت عملت ظلمتي فيه ونسيتيه هتجيلك مظلمتك لانه الله يعوذ ربي شيء سبحانه وتعالى هؤلاء الذين ظلموا انفسهم بالشرك او بالكذب على الله عز وجل يعرضونك المسيح على ربي على ربهم لماذا العرض يا أحبائي العرض ده شديد يا بناتي العرض على الله شديد يعرض الكتاب يقرأ الكتاب تقرأ الأعمال يكون لا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من يهتدى فإنما يهتدي نفسه. اللهم ارزقني وإياكم الهدى. يا رب تمتنا ونحن على الهداية. اللهم أسألك أن تثبتنا حتى الممات. اللهم ادعو دائما لأحبائي الثبات حتى الممات، حتى لا ننقلب على وجوهنا في الدنيا نخرج منها مفلسين. لذلك هنا يقول ربي في هؤلاء: أولئك يعودون على ربهم يجازيهم بظلمهم. فعندما هم فهنا عندما يحكم عليهم ربي يحكم عليهم بالعذاب الشديد، عذاب شديد. يقول الأشهاد أي الذين شهدوا عليهم باقترافهم وكذبهم، من الأشهاد؟ من الشهداء يوم القيامة؟ الأنبياء والرسل والأرض والجوارح. هتشهد يا بنات شهادة شديدة جدا. يوم تشهد إيه دليل في القرآن؟ يوم تشهد عليهم إسرائيلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم ربنا ويعلمون أن الحق المبين. سبحان الله يا بناتي، إني ما أشهد ضعف شيء أبدا. هتشهد الأرض وتشهد الجنود، تشهد عليكي عليكي على كل ما اللي أنت عملتيه. لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ويقول لهم بقى، يقولوا بقى هم الأشهاد جلدهم: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلدكم ولا أنهم إيه؟ ما فيش. ظنوا إيه؟ أن الله على فين لا تعلم. وذلكم ظنكم الذي ظننتم ربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فنعم، وإن يستعتوا فلهم وقيضنا شديدا. والله يا أحبابي، والله البعد عن الله شديد على النفس، والله الإعراض عن الله شديد على النفس. اللهم ارزقنا التذكر وارزقنا العلم النافع. هؤلاء يا أحبابي يقول هؤلاء مجازون بعد ظلمهم. يقول الأشهاد أي الذين شهدوا عليهم: حتى الأرض يا بنات تشهد عليك، حتى الأرض تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. رشيد كده بيقول لك ما يكونش ليك في أي طريق تمشي إلا ذكر حسن، ما يكونش لك في أرض تسير عليه إلا ذكر حسن. المكان ده ذكرت فيه ربك، المكان ده استغفرت فيه، المكان ده جلست فيه كرسي درس علم، المكان ده صليت فيه، المكان ده كنت بتعملي فيه شيء طيب، المكان ده كنت بتقضي حاجات لناس فيه. خلي الأرض ولا تشهد لك، لأنه تحدث أخبارها، هتحدث كل اللي أنت عملتيه، بكل اللي أنت عملتيه. هؤلاء الذين قال فيهم ربي سبحانه وتعالى: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللعنة الطرد من رحمة الله، اللعنة يحبي الطرد من رحمة الله. الظالم هؤلاء الذين أشركوا بالله عز وجل، الذين يصدون عن سبيل الله، الذين افتروا على الله الكذب. يقول ربي سبحانه وتعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. لعنة لا تنقطع، هذه اللعنة التي تصب عليهم لا تنقطع. شايفين يا بناتي هذه اللعنة التي تصب عليهم لا تنقطع، لأن ظلمهم صار وصفا ملازما لهم، خلاص طبع على قلوبهم فلا يقبل التخفيف. يا مالك يقضي علينا ربك. قال إنكم مكثون. ويقول أيضا إيه: لقد جئناكم بإيه؟ بالحق، لكن أكثركم حق إيه؟ كارهون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. ولذلك آيات القرآن يا بناتي، لو عايز القرآن تفسير القرآن، القرآن والله ما محتاج حد بشري يفسر. والله جمال القرآن وسعادتك بالقرآن إنك القرآن الآن فصل الآية، تفسري القرآن بالقرآن، تجري قلبك يطيب لما تفسر القرآن بالقرآن. تنتقد من آية الآية بساتينه زهرات جميلة، تنتقد من زهرة البستان لبستان لأن القرآن يفسر بعضهم بعضهم. ويقول ربي: من هؤلاء الظالمين يا أحبابي؟ هم من؟ تعرفهم إيه بعد؟ الذين يصدون عن سبيل الله. وما أكثرهم، وما أكثرهم الذين يصدون عن سبيل الله، وصدوا بأنفسهم عن سبيل الله وسبيل الرسل التي دعوا الناس إليها، وصدوا غيرهم عنهم. يعني هم كمان ما استفوش إن هم ظالمين، أو صدوا أنفسهم عن، لم يقبلوا ما جاءت به الرسل، ده صدوا الناس كمان عن هذه الرسالة. حتى التأذيب. فاكرين نوح كده لما كان بيقول كان أي حد يولد أو يكبر كان بيقول له هي واحد يدعو إلى الله عز وجل. كان نوح يغنى وكان يأمره قوم إنهم ما يؤمنوش بي أبدا، هم كفروا بي. وكمان كل من يأتي من بعدهم يقولوا يوصون، لأن نوح عاش كم سنة كبير، عاش طويلة. فكل ما يجي لنا أجيال يقولون خلي بالك هي واحد أقول لكم كذا كذا كذا كذا، إياكوا تؤمنوا بي، إياكوا تسمعوا كلامه. فهم صدوا عن سبيل الله لم يؤمنوا، وصدوا غيرهم عن سبيل الله، زي بالضبط الرأي البني آدم اللي بيعمل المعصية. وما أكثرهم، وما أكثرهم مش عايز يبقى المعصية لوحده. أما تيجي واحدة تقع في المعصية ما بتبقاش عايزة تقع في المعصية لوحدها، بتبقى عايزة تشد معاها دي ودي ودي. اتبعوا ايه؟ ونحن وما هم بحاملين من خطايا من شيء، انهم لايه؟ لكاذبون. ولا يحملن اثقالها واثقالا مع اثقالهم، ولا يسالن يوم القيامه عما كانوا ايه؟ يفترون. هيتسالوا انتوا صليتوا الناس عن سبيل الله وافتريتوا على الناس وقلت لهم اعملوا اللي احنا عايزينه وهنحمل احنا ايه؟ بعض الناس تهزر بكده يا سيدي المعصيه دي خلاص يا سيدي هنحملها عنك هشيلها عنك. ولا احد يحمل معصيه احد، ولا تزر وازره وزر اخرى. ولذلك هؤلاء صدوا صدوا واصدوا، يعني منعوا الناس عن الدخول في دين الله او منعوا الناس عن الهدايه. هم بعض الناس بتبقى مسلمه لكن بتيجي لهم الناس تصدهم عن الهدايه، فتصدهم عن الهدايه او طريق الله سبحانه وتعالى وعن طريق الرسل، وصدوا غيرهم فصاروا أئمة يدعون إلى النار. ويوم القيامة هم من أين؟ الرب من أنهم مقروحين مش كده؟ سبحان الله. ويبغونها عوجا، يعني إيه يبغونها؟ يعني سبيل الرب سبحانه وتعالى سبيل الله عز وجل يريدونها عوجا، لا مش مستقيمة بقى. يكتيدون في ميل الناس عن الطريق المستقيم و لتصير عند الناس غير مستقيمة، فيحسنون الباطل ويحسنون الباطل ويقبحون الحق، الحق ده في كذا وكذا وكذا، واصبروا على فكره. نعم، ويقبحون الحق فقال فيه مقبحهم الله سبحانه وتعالى وهم بالآخرة هم كافرون. شوفي جزاءهم من الله. إيه بناتي لما تيجي تشوفي سبحان الله واحدة تكوني أنت على الحق وهي تدعوك إلى باطل أو بتصدك على الحق أو بتهزأ منك أو بتسخر في طريقتك من طريقتك أو شايفاك أن أنت يعني أخذك بالدين ده تترغب أو مسك أن تمسكي بالحق ده تترغب، هي تريد أن تصدك على الطريقة المستقيمة، تريد أن تغريها عوجا يكتهل بالبين عن الحق. كفى جزاؤهم من الله عز وجل أن ربي سبحانه وتعالى يقول فيهم أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض. هيا ربي وهي فر من إيه؟ ليسوا فائتين من الله سبحانه وتعالى، لا يستطيعوا أبدا أنهم يفروا من الله من عذابه سبحانه وتعالى، لأنهم تحت قبضته نواصيهم كلهم بيده. ولذلك العبودية الربوبية لهم كلهم، لأن كل ما يملكون بيد من؟ أما اللي هي التوحيد المرموسي توحيد الربوبية كلهم بيد الله عز وجل، أما توحيد الألوهية لمن؟ للمؤمن، لأهل الإيمان، لأهل الطاعة، لمن أحبهم ربي، لمن استقاموا على الطريقة، لمن فتح قلوبهم لطاعة الله، لمن حببهم ربي في ذكر الله، لمن حببهم ربي في الإقبال على الله، يوم من قلوبنا بطاعته يا رب العالمين. يقول ربي في هؤلاء الذين خسروا الدنيا وخسروا الآخرة أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض، ليسوا فائتين من الله عز وجل، لأنهم تحت قبضته، لأنهم في سلطانه. هل لهم أرض غير أرضه؟ هل لهم سماء؟ هل لهم أرض تحملهم غير أرضه؟ هل لهم سماء تظلهم غير سمائه؟ طب خلاص، لا، لو ما لهمش غير سبحان الله هذه الأرض وغير هذه السماء، إذا ليس لهم إلا رب واحد فرب العالمين سبحانه وتعالى الذي خلقهم وصورهم. وما كان لهم من دون الله من أولياء، ما حد أبدا يدفع عنهم ولا يدافع عنهم كما قال ربي. فيدفعون عنهم المكروه أو يحصلون لهم ما ينفعهم، بل تقطعت بهم الأسباب. لن ينفعهم أحد، لن ينفعهم أحد. يقول ربي فيه يضاعف لهم العذاب، أي يغلط عليهم العذاب ويشتد عليهم العذاب، لأنهم ضلوا وأضلوا. بعذابهم إيه؟ مضاعف، ضلوا وأضلوا. ما كانوا يستطيعون السمع، هنا السمع سمعي يا بناتي، حق، بغضوا الحق، بغضوا الحق. عشان كده قال ربي فيهم ما كانوا يستطيعون السمع، يعني من بغضهم للحق ونفوهم للحق ما كانوا يستطيعون أن يسمعوا آيات ربي سماعا ينتفعون به. حتى لو سمعوا هم في غفلة، هم في غفلة عن آيات ربي سبحانه وتعالى، فما لهم عن التذكرة معرض، كأنهم حمر مستنفر، فرت من قصورة، كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه. وما كانوا يبصرون، لا كانوا بيسمعوا ولا كانوا بيروا، ولا كانوا ينظروا نظرة اعتبار وعيزة. لأنك لما بتوجه في الآيات ربي في كونه تجدين، تخلي الإنسان كده، ثم الإنسان يتعز بآيات ربي تجد الإنسان مستقيم على الطريق، لأنه يتفكر، ينظر، يتعز، يعتبر فيما ينفعه. هم الآخرين كانوا كالصم البكم الذين لا يعقلون، لم يسمعوا ولم يعقلوا، فهم لا يعقلون، ما عندهمش عقل ولا يزم إلا نسأل ربي. أولئك الأولى قال يضاعف لهم العذاب، الثانية أولئك الذين خسروا أنفسهم، وأي خسران مثل هذا يا حبيبي، أي خسران. إن الإنسان ربنا سبحانه وتعالى يديله، يعني خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، خسروا أنفسهم في الدنيا وفي الآخرة، خسروا لأن خسران النفسي يا أحبائي إنك ما تطهرهاش، خسران النفس إنك ما تزكيهاش، خسران النفس إنك ما تعرفيش نفسك بالله عز وجل، ما تتعرفيش على ربي سبحانه وتعالى. ولذلك لما تيجي تشوفي سبحان الله، أكثر الظلم ظلم الإنسان لنفسه، أكثر الظلم إنك تظلمي نفسك، تظلميها بإيه؟ أكثر الظلم إنك تظلمي نفسك بالمعاصي. سبحان الله، شوفوا انظروا هؤلاء ينظرون نظرة عبر وتفكر فيما ينفعهم، والآخرين لا ينظرون لا نظرة عبر ولا تكبر ولا تفكر، بل هم كالصم البكم الذين لا يعقلون، خسروا أنفسهم كما قال ربي، حيث فوتوا أعظم الثواب واستحقوا أشد العذاب. قدامهم الخير تركوه، قدامهم الشر أتوا، قدامهم النور لم يأتوا، قدامهم الضلالة سبحان رب العرش العظيم، أحب الضلالة، وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي اضمحل دينهم الذي يدعون إليه ويحسنونه، ولم تغن عنهم آلهتهم التي يعبدون من دون الله من شيء. ما تقوليش طب هو دلوقتي ما عادش فيه ناس بتعبد الآلهة، الشرك بالله يعني. نقول بالعكس، يقول ربي في كتابه الكريم وما يؤمن أكثر من بالله إلا هم يشركون، ده بيعبد نفسه وهواه والشيطان والشرك الخفي، ويعبد من يأمره. ما هو أنت بتعبدي الله يعني تأتمري بأمر وتنتهي بنهي، لكن لما حد يأمرك بالضلال وتتبع الضلال يبقى أنت اتبعتي أمر من؟ أمر الله ولا أمر؟ فهذه عبادة من دون الله سبحانه وتعالى، ولذلك خسروا أنفسهم وضاع عنهم كل ما هذه الآلهة التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر. يقول ربي لا جرم، أي حقا وصدقا، أنهم في الآخرة هم الأخسرون. حصر الخسارة فيهم، حصر الخسارة، يقول هنا بالتفسير حصر الخسارة فيهم، بل جعل لهم منه أشد شدة الحصرة والحرمان وما يعانون من المشقة من العذاب. فسبحان رب العرش العظيم، فنستجير بالله من حالهم، اللهم لا تجعلنا في زمرتهم أبدا يا رب العالمين. لما ذكر ربي حال الأشقياء ذكر أوصاف الصعداء وما لهم عند الله. ما هو دايما القرآن يا بناتي دايما لما تيجي تأمري بمعروف وتنهي عن المنكر يبقى لازم يكون في إيه وإيه، بشارة ونذار، هكذا القرآن ينذر ويبشر، ينذر المجرمين ويبشر المؤمنين المتقين، يعني زي ما ربي سبحانه وتعالى ذكر في كتابه إن المنصرف عن الله، الغافل عن الله، المشرك بالله، الكافر بالله هيجيله كذا وهيتعمل فيه كذا ومن الخاسرين وهيكون له كذا وكذا وكذا، يأتي بعدها على طول طب والفريق التاني ماذا يكون له؟ عشان يطمئن الفريق التاني بحاله يقول ربي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. تعرفين أصحاب يعني إيه بنات؟ يعني ملازمة الجنة. يعني تخيلي أنت لما تقولي مثلا في مكان جميل كده في الدنيا وتقولي يا ولي كأنه جنة سعيدة أوي تبقى كأنه عام زي الجنة، كانت تجلسي مجلس سعيد وتقول من كل والله سبحان الله فعلا جنة الدنيا في مكان السمعين، تحسي قلبك سعد. فكيف في هذه الجنة التي ليس فيها ما فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وأنت مصاحبة ليها بقى ما شاء ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله عطاء غير مستمر. تعبتي في الدنيا بقى إيه اللي شفتي في الدنيا؟ إيه اللي شفتي في الدنيا من تعب؟ إيه اللي عليه في الدنيا من تعب؟ إيه المشقة؟ إيه الابتلاء؟ جالك ابتلاء كتير كتير، جالك ابتلاء طيب مش مشكلة، جالك مشقة في الدنيا كثيرا طيب مش مشكلة، جالك مرض في الدنيا أسأل ربي العفو والعافية مش مشكلة، جنة عرضها السماء والأرض وعدة المتقين. لما تيجي تتذكري حالك كده في الدنيا وعيش وحياتك في الدنيا عمرك في الدنيا كم أنت عايش في الدنيا وكم في الجنة ما دامت السماء والأرض إلا ما شاء عطاء غير منتهي. أحبائي يقول ربي في هؤلاء الذين آمنوا، إن الذين آمنوا آمنوا بإيه؟ بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر والملائكة، طبعا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، أركان السعادة يا بناتي هذه أركان السعادة. أمنوا دول بقلوبهم يعني صدقوا واعترفوا لما أمر الله بالإيمان من أصوله التي نعرفها، أمنوا أمنوا أمنوا بالله لم يرضى عز وجل، لكن أمنوا بالله عز وجل لما رأوا إيه؟ خلق السماوات والأرض، لما شافوا الآيات، لما تدبروا في مخلوقات الله قال سبحانك سبحانك ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يا رب الكون ده العظيم ده السماوات والأرض بكل عظمتها مخلوقاتها، يا ربي والله ما خلقت الكون ده إلا لحكمة، والله يا ربي ما خلقت الكون ده إلا لإيه؟ لشيء، والله ما خلقت الكون هذا إلا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، والله ما خلقت ذلك الكون إلا يميز الخبيث من الطيب. سبحان الله يتدبر الإنسان ذلك. الذين آمنوا بالله ولا بد لكي يكون الإيمان لا يدب أن يعقبه العمل الصالح، يبقى تاني حاجة آمنوا بالله، نحن قلنا أركان الإيمان الستة، وأين الدليل على إيمانهم؟ عملك، عملك صالح، عمل الصالح يعني العمل صدق إيه بقى؟ الموجود في قلبك آمنت بالله استقم، قل آمنت بالله استقم، آمن بالله عز وجل واستقم بقى على طاعة الله عز وجل واعمل صالح وعملي صالحا ولذلك وعملوا صالحا. وحاجة ثالثة فيهم وأخبتوا إلى ربهم، وأخبتوا إلى ربهم آمنوا بقلوبهم فصدقوا واعترفوا لما أمر الله بالإيمان من أصول الدين وقواعده، وعمل الصالح المشتمل على أعمال القلوب والجوارح والأقوال اللسان، كل عمل صالح خارج وداخل، خارجي وداخل القلب وقول اللسان. وأخبتوا الثالثة إلى ربهم، الأخبات الخضوع والاستكانة لعظمة الله، فذلوا لسلطانه إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم زادتهم الإيمان. هذا حلم، استكانوا لعظمة ربهم وذلوا لسلطانه وأنابوا إليه فامتلأ قلوب محبته وخوفه ورجائه، تضرعوا إليه. أين مآلهم وأين جزاؤهم؟ قال ربي أولئك الذين جمعوا هذه الصفات الجميلة السابقة أصحاب الجنة فيها خالدون، لأنهم لم يتركوا من الخير مطلبا إلا أدركوه، يبحثوا عن الخير عشان إيه؟ يعملوا الخير، ولا خيرا إلا سبقوا إليه، لم يجدوا خيرا إلا كانوا من السابقين. اللهم اجعلني وإياكم من السابقين. مثلهم ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أحبائي، فقال فيه مثل الفريقين، فريق الصعراء وفريق الأشقياء، فريق أهل الضلال وفريق أهل الهدى، فريق أهل النور وفريق أهل الظلمات، فريق الغفلة وفريق التذكر. ربي سبحانه وتعالى مثلهم في كتابه الكريم، أي مثل الفريقين لفريق الأشقياء وفريق الصعراء، كان أعمى والأصم، كان أعمى والأصم. هؤلاء الأشقياء لا بيسمع ولا لا بيسمع سماع حق، ولا بيرى نظرة اعتبار، لا بيتعظ. والبصير والسميع، يعني سبحان الله، مثل دول كان أعمى والأصم وهؤلاء الأشقياء، وأما السعداء بصير، يبصر، يتعظ، يتدبر، يقول ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، يتعظ بآيات ربي سبحانه وتعالى. ولذلك هنا يقول ربي سبحانه وتعالى في هؤلاء: هل يستويان مثلا؟ هل يستوي الأشقياء والصعداء؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستوي الذين أمنوا والذين كفروا؟ هل يستوي الذي أقبل على الله والذي غفل عن الله؟ هل يستوي الذي غرتهم الحياة الدنيا وانشغلوا بها، والذي انشغلوا بطاعة الله عز وجل؟ لا يستويان يا أحبائي. وزي قال ربي: هل يستويان مثلا؟ لا يستويان مثلا، بل قيل بل بينهما بين من الفرق ما لا يأتي عليه الوصف. ولذلك قال ربي: أفلا تذكرون؟ الأعمال التي تنفعكم، ما تفتكروش وتعقلوا إيه الأعمال التي تنفعكم فتفعلوها، والأعمال التي تضركم فتتركوها، حتى تكون حتى لا تكون من فريق الأشقياء وتكون من فريق الإيه؟ السعداء، كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. ثم تأتي بعد ذلك قصة من بناتي، قصة نوح عليه السلام: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. إن شاء الله بإذن الله في الأسماء القادمة من هذه القصة، قصة نوح بإذن الله، وتتوالى لنا قصص الباقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائر الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعلنا وارثين، واجعل فقرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عيننا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين، واجعلنا لسانا صدقا في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا يا رب العالمين. اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم، وارفعنا بالقرآن العظيم، وفقهنا في كتابك الكريم، اللهم ارزقنا الفقه في القرآن الكريم، اللهم ثبت في قلوبنا أجري على ألسنتنا وامنع قلوبنا بمحبتك، اللهم اجعلنا في القرآن، اللهم اجعلنا في تلاوته كما في تثبيت كتابك الكريم كما تفتحها يا رب العالمين. أجري على قلوبنا وأجري على ألسنتنا وثبت في قلوبنا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الأرحمين، واشغلنا بالقرآن العظيم، وانفعنا بالقرآن العظيم، وانفعنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا شفيعا بين يديك يا رب العالمين. اللهم اجعله لنا شفيعا بين يديك يا رب العالمين، واجعلنا من أهل وخصتي الذي هو أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.